قولنا أكرم الإنسان الماشي. فعلى هذا الفرض أيضا لا مفهوم إذ انتفاء الأهم يستلزم انتفاء الأخذ، فينتفي الموجود انتفاء الوقت، فيكون الحكم من باب انتفاء الموجود لا من باب المفهوم. الفرض الثالث بأن يكون الوصف أخص من الموجود، هذا هو داخل في محل الكلام، كقولنا أكرم الرجل العالم، العالم أخص من الرجل، فإذا انتفى العالم يبقى الرجل وهو الموضوع، الرجل الغير العالم، هذا داخل في محل نزاع. هل يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء، في على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف مع بقاء الموضوع أم لا؟ وكذلك إذا كانت النسبة عموم من وجه، إذا كانت النسبة عموما من وجه، هذا على قسمين على ما يظهر من هذا التصنيف كلام الفن. تارة يكون الوصف أخص من الموصوف، ولكن في مادة الافتراق من جانب الموصوف داخل في محل الوصف، كقولنا أكرم الإنسان العادل. النسبة بين الأفضل، النسبة أكرم الإنسان الأبيض، الاشتباك المثال، النسبة بين الإنسان والأبيض عموم من وجه، فعلى هذا الفرد داخل في محل نزاع إذا كان الوصف أخص وكان مادة الافتراق من جانب الموصوف، لأن كان إنسانا ولم يكن أبيضا، هل انتفاء الوصف يدل على انتفاء الحكم مع بقاء الموضوع وهو الإنسان أم لا؟ وأما إذا خرجنا الافتراق من جانب الوصف بأن يكون أبيضا غير إنسان، هذا خارج المحل كلام، فانتفاء الحكم على هذا الفرد أيضا لأجل انتفاء الموضوع. هذا ملخص في هذا التذنيب. ولكن يظهر من كلام البعض أنه إذا كانت النسبة بين الوصف والموصوف يكون محل الكلام في مادة الافتراق من الطرفين، بأن يكون هنا مورد لا يصدق عليه الوصف ولا الموصوف، كمعذوفة الإبل، معذوفة الإبل في الغنم السائمة زكاة، مفهوم هذا في الغنم السائمة زكاة نفي الزكاة عن الإبل المعلوفة. إبل المعلوفة مادة الافتراق من جانب الوصف ومن جانب الموصوف، ليس غنما وهو الموصوف، ولا صائما وهي الوصف، ومع ذلك لا يجب فيها، لا تجب فيها الزكاة من باب المفهوم. قال بعض الشافعية هكذا، نفي الزكاة عن إبل المعذوفة من باب المفهوم. بعض الشافعية. ولكن هذا الكلام غير صحيح. كلام بعض الشافعية غير صحيح. لماذا هذا الكلام غير صحيح؟ إذ المفهوم نقيز للمنطوق دائما هكذا. مثلا حينما نقول أكرم الإنسان العالم، مفهومه لا تكرم الإنسان الغير العالم. هذا فالإنسان عدم وجوب الإكرام نقيز بوجوب الإكرام. ما وحدة الموضوع وهو الإنسان، هذا معنى المفهوم. وفي المثال الذي قال بعض الشافعية، ذكر بعض الشافعية لمفهوم الوسط كمعذوفة الإبل، ليس الأمر كذلك. إذ في الغنم الصائمة زكاة، موضوع وجود الزكاة في المنطوق غنم الصائمة، وفي المفهوم حسب قول بعض الشافعية موضوع عدم وجوب الزكاة إبل، موضوع آخر. فلا يتحقق التناقض، إذ يعتبر في التناقض وحدة الموضوع. فهذا الكلام ليس بصحيح. على فرض صحة هذا الكلام والقول بأن الوصف إلا التام للحكم كالثوم، فإذا انتفى هذا الوصف ينتفي الحكم ولو عن غير موضوع، عن غير مفهوم موصوف الوصف، ينتفي الحكم عن كل ما لا يتصل بهذا الوصف. لو قلنا بهذا ليجري المفهوم في جميع الأقسام الوسط، حتى فيما إذا كان نسبة بين الوسط والموصوف أموم مطلق، وكان الوسط مساويا للموصوف، أو كان الوسط أعم من الموصوف، لأن انتفاء الحكم سبب لانتفاء العلة، الوسط وهي العلة سبب لانتفاء الحكم على هذا الفرق، سواء كان مساويا او اعلى. وهذا باطل جزما وقطعا. هذا ملخص ما في هذا التذنيب. تذنيب لا يخفى انه لا شبهة في جريان النزاع فيما اذا كان الوصف اخس من موصوفه، كقولنا اكرم الرجل العالم، الوصف وهو العالم أخذ من الموت يجري. هل ينتفي الحكم بوجوب إكرام الرجل بعد انتفاء كونه عالما أم لا؟ ولو من وجه، ولو كان أخذا من وجه، مثلا كقولنا أكرم الرجل العادل، مادة الاجتماع أن يكون رجلا عادلا، مادة الاكتراف من طرف الرجل أن يكون رجلا غير عادل، مادة الاكتراف عن طرف الوصف أن يكون عادل غير الرجل مثلا. ففي هذا الفرض أيضا مادة الاكتراف من جانب الرجل إذا انتفى الوصف وكان شخص رجلا جاهلا يجري هذا النزاع. هل بعد انتفاء الوصف ينتفي وجوب إكرام الرجل الجاهد أم لا. في مورد الاختلاف من جانب الموصوف مثل هذا المثال. وأما في غيره أي في غير هذين الموردين كما إذا كانت الوصف مساويا للموصوف أو كان الوصف أعم من الموصوف فلا مفهوم، ففي جريانه إشكال، جريان المفهوم النزاع المفهوم إشكال أظهره عدم جريانه كما ذكرنا من الخارج لا يجوز. وإن كان يظهر من بعض الشافعية حيث قال قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل، قولنا يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل، يظهر من هذا الكلام جريانه في أيضا، جريانه في غير وصف الأخذ أيضا، غير ما ذكرنا من وصف الأخذ. ولعل وجه استفادة العلية المنحسرة من، لعل جريان وجه الجريان استفادة العلة المنحسرة من الوصف، وصف تكون علة منحسرة فينتفي الحكم مع انتفاء العلة ولو عن غير الموضوع ينتفي الحكم. وعلي وعلى الجريان في غير ما إذا كان الوصف أخذ فيجري النزاع فيما إذا كان الوصف مساويا أيضا أو أعم مطلق أيضا، مساويا كأكرم إنسانا متعجبا أو أكرم إنسانا زاحكا، أو أعم مطلق كقولنا أكرم إنسانا ماشيا، فيدل على انتفاء السنخ الحكم عند انتفاء الوصف. إذا انتفى الوصف وهو كون الإنسان زاحكا ينتفي الحكم، أي ينتفي وجوب الإكرام عن غير الإنسان، ينتفي الإنسان الموضوع عن غير الإنسان، غير الإنسان لا يجب إكرامه. أو غير الماشي من الحيوانات في المثال الثاني لا يجب إكرامه. فلا وجه في التفصيل بينهما، فلا وجه في التفصيل بينهما أي بينما إذا كان الوصف مساويا أو أعم مطلق وبينما إذا كان أخص من الوجه، لا وجه تفصيل، بمعنى أن النزاع يجري فيما إذا كان الوصف أخص ولا يجري فيما إذا كان مساويا أو أعم. هذا التفصيل مما لا وجه على هذا الفرض، على فرض جريان النزاع في جميع هذه الأحكام، لا وجه لهذا التفصيل فيما إذا كان الاختلاف من جانب الوجه، بينما إذا كان أخذ من وجه فيما إذا كان الاختلاف من جانب الوصف والموصوف، أولى أن يذكر الموصوف أيضا كما في معلوفة الإبل في كاتم، ليس في السائمة الغنم، في الغنم السائمة ليس زكاة، في معلوفة الإبل زكاة، مادة الاختلاف من جانب الوصف والموصوف حتى يجري النزاع هنا، كما في كلام بعض الشافعية حيث قال بمفهوم بأنه من جانب الوصف. ثم يقول المصنف بأنه لا وجه للنزاع فيهما، لا وجه للنزاع فيهما أي فيما إذا كان الوصف أعم من الموصوف أو مساويا للموصوف. لماذا؟ معللا بعدم الموضوع، السين إذن ينتفي الموضوع عند انتفاء الوصف في قولنا أكرم إنسانا زاحكا، إذا انتفى الزاحك ينتفي الإنسان طبعا، أو أكرم إنسانا ماشيا، إذا انتفى ماشيا ينتفي الإنسان رأسا، فانتفاء الحكم لأجل انتفاء الموضوع. واستظهار جريانه من بعض الشافعية فيه كما قال في وجوب الزكاة في معلوفة الإبل كما لا يخفى، فتأمل جيدا استظهار جريانه من بعض الشافعية وقول بعض الشافعية غير صحيح كما ذكرنا من الخارج. فصل، هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم، أما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغية أو عنها وبعدها بناء على خروجها أو لا في خلاف. بعدما فرغ المصنف عن مفهوم الوصف يبدأ في مفهوم الغاية، هل الغاية تدل على المفهوم أم لا. قبل البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام. توضيح محل الكلام في الغاية يتوقف على مقدمة، وهي أن للغاية معاني، الغاية لها معاني. المعنى الأول، معنى الغاية هو نهاية الشيء، غاية الشيء نهاية الشيء، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني للغاية، الغاية بمعنى المسافة، كالمثال المذكور سرت من البصرة إلى الكوفة، أي سرت من بداية هذه المسافة إلى نهاية هذه المسافة. الغاية بمعنى إلا الغائية، لكل شيء إلا غائية، ومعنى إلا الغائية ما لأجلها الفعل، هذا معنى العلة الغائية، هو الدائي للفعل، ما لأجلها الفعل، هذا هو المعنى الثالث. ثم محل الكلام هو الغاية بمعنى الأول، لا بمعنى الثاني ولا بمعنى الثالث، الغاية بمعنى الأول. أتم الصيام إلى الليل، إلى أو حتى الليل، حتى للغاية، معناه أن الليل غاية لوجوب، نهاية لوجوب الصوم، هذا معناه، هذا ملخص الكلام في بيان ما هو محل الكلام. ثم هنا بحث آخر يشير إليه المثنف في آخر هذا البحث، وهو هل الغاية داخل في المغية أم لا، الغاية داخل في المغية أم لا، في المغية أم لا. حينما نقول أو يقال صم إلى الجمعة، صم من يوم السبت إلى الجمعة، يقال هكذا، فالصوم يوم السبت إلى يوم الخميس مغير، هذا هو المغير. ما هي الغاية؟ الصوم يوم الجمعة غاية، الغاية يوم الجمعة. هل يوم الجمعة داخل في المغية؟ داخل في المغية معناه يجب الصوم في الجمعة أيضا، معناه هكذا، أو خارج عن المغية، خارج عن المغية يعني لا يجب يوم صوم يوم الجمعة، هذا هو النزاع. يأتي الإشارة إليه في كلام المثنف. فإذا قلنا أن الغاية تدل على المفهوم، معناه ينتفي الحكم عند تحقق الغاية، معناه يجب الصوم إلى يوم الجمعة، بعد يوم الجمعة كيف؟ لا يجب. غاية الأمر. إذا كانت الغاية داخل في المغيّة يجب الصوم حتى يوم الجمعة، وبعد يوم الجمعة لا يجب الصوم. إذا كانت الغاية غير داخل في المغيّة يجب الصوم إلى يوم الجمعة، ولا يجب في يوم الجمعة وما بعد يوم الجمعة. هذا هو مفهوم الغاية. في خلاف، وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع أي المفهوم، وإلى جماعة منهم السيد والشيخ عدم الدلالة على المفهوم. ثم يقول المصنف: والتحقيق إنه إن كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كما في قوله كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، وكل شيء طائر حتى تعلم أنه قدر، كانت دالة على انتفاع عند حصولها. يقول المسلم: التحقيق في هذه المسألة أن الغاية تارة تكون غاية ونهاية للحكم، وأخرى تكون غاية ونهاية لموضوع الحكم. فإذا كانت الغاية غاية للحكم لنفس الحكم فلها المفهوم، إذا كانت غاية لموضوع الحكم فليس لها مفهوم. إذا كانت الغاية غاية للحكم كما في هذين المثالين، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، حتى تعرف أنه حرام غاية للحكم، أي غاية للحكم بالحلية، كل شيء محكوم بالحلية. إذا إلى متى؟ إلى العلم، إلى العلم بالحرمة. فالعلم بالحرمة غاية للحكم، فينتفي الحكم بالحدية عند حصول الغاية. هذا معنى المفهوم. وكذلك في المثال الثاني: كل شيء طائر حتى تعلم أنه قدر، حتى تعلم أنه قدر غاية للحكم بالطهارة. هذا طائر، كل شيء طائر محكوم بالطهارة، حتى العلم بالقذارة وبعد العلم بالقذارة تنتفي الطهارة. هذا معنى المفهوم. فإذا كانت الغاية غاية للحكم فلها مفهوم، وأما إذا كانت الغاية غاية للموضوع فليس لها مفهوم. يقول المسنف: حال الغاية حال الوجه، كما ليس للوصف مفهوم كذلك ليس للغاية مفهوم. ومثال ذلك كقول المعروف: سر من البسلة إلى الكوفة. إلى الكوفة قيد للسير، السير موضوع للحكم، ليس قيد للحكم، قيد للسير. لا بد أن يكون هذا السير إلى الكوفة أو إلى البصرة، فهنا لا مفهوم للغاية على هذا الفرق، لا تدل الغاية على المفهوم. هذا هو التحقيق عند المسلم. والتحقيق أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كما في قوله كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، وكل شيء طائر حتى تعلم أنه قذر، كانت دالة أي كانت غاية دالة على ارتفاع الحكم عند حصول الغاية. هذا معنى المفهوم، لانسباق ذلك بارتفاع الحكم من الغاية كما لا يعلم، وكونه قضية تقييده بها، أي كون المفهوم وارتفاع الحكم مقتضى تقييد الحكم بالغاية، مقتضى تقييد الحكم بالغاية أن الحكم ينتفي عند حصول الغاية. وإلا لما وإلا أي لو لم ينتفي الحكم لما كان ما جعل غاية له غاية، معناه أن ما جعل غاية ليس غاية وهو واضح إلى النهاية. حينما يقول أتم الصيام إلى الليل، لو لم ينتفي وجوب الصوم في الليل معناه أن جعل الليل غاية لوجوب الصوم خطأ، ليس الليل غاية لوجوب الصوم، هذا خلاف الفرض، والمفروض أن الليل غاية لوجوب الصوم فينتفي وجوب الصوم عند الليل. وأما إذا كان بحسبها أي بحسب القواعد العربية قيدا للموجود، مثل السير من البصرة إلى الكوفة، إلى الكوفة قيد للسير، سير إلى الكوفة، فحالها أي حال الغاية حال الوصف كعدم الدلالة على المفهوم. وإن كان تحديده بها أي تحديد الحكم بالغاية، تحديد الموضوع بالغاية بملاحظة حكمه وتعلق التلب به وقضيته، ليس إلا عدم الحكم في القضية إلا بالمغير، حكم ثابت بالمغير من دون دلالة لها أي من دون دلالة للغاية أصلا على انتفاء السنخ الحكم عن غير المغير لعدم الثبوت وضع لذلك وعدم قرينة ملازمة للدلالة أيضا ولو كان غالبا. دلت على اختصاص الحكم به وفائدة التحديد بها بالغاية كسائر أنحاء التقييد، ليس فائدة منحصرة بالوصف غير منحصرة بإفادة المفهوم كما مر في الوصف، لعل للغاية فوائد أخرى. ثم إنه في الغاية خلاف آخر كما ذكرنا، كما أشرنا إليه، وهو أنها هل هي داخلة في المغير كيوم الجمعة داخل في المغير من حيث الحكم بحسب الحكم، أو خارج عن المغير، والأزهر خروجها عن المغير. حينما يقال ثم من يوم السبت إلى يوم الجمعة معناه أن يوم الجمعة خارج عن المغير، خارج عن المغير معناه لا يجب فيها الصوم، هذا معنى خروج عن المغير، لكونها من حدوده، لكون الغاية من حدود المغير، والحد الشيء خارج عن ذلك الشيء. مثلا يقال أن شارع، هاي شارع جامع الأمر، حد لجامع الأمر أمام شارع، ولكن شارع بعد ليس جامع، ولكن شارع حينما يقال أنه حد للجامع للمسجد هل يقال أنه داخل في المسجد؟ لا، لا داخل، ليس داخل في المسجد، حد الشيء خارج عن الشيء. لكونها حدود أقول، فلا تكون محكومة، الغاية لا تكون محكومة بحكم المغير، ودخوله فيه في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة. نعم في بعض الموارد الغاية داخل في المغير ولكن بالقرينة، داخل بالمغير بسبب قيام القرينة، كما أنه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم، أي على القول بدخول الغاية في المغير يكون محكوما بالحكم منتوخا. أتم الصوم إلى الجمعة، وجوب الصوم في الجمعة إنما هو مستفاد من المنتوخ، على هذا القول، على القول بدخول الغاية في المغير، ليس المستفاد من المفهوم. ثم لا يخفى أن هذا الخلاف، الخلاف الثاني، لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان قيدا للحكم. إذا كان الغاية قيدا للحكم لا يأتي هذا الخلاف، أي لا يمكن أن يقال أن الغاية داخل في المغير حكما، هل داخل في المغير حكما أم لا، لا يأتي هذا الخلاف. إذ لو جرى هذا الخلاف هنا لزم اجتماع الحكمين المتزادين في موضوع واحد، في المثال المذكور كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، حتى تعلم أنه حرام إذا كان داخل في المغير، أي حلال ذلك شيء حلال لأنه داخل في المغير. ما هو حكم المغير؟ الحلبية. ومع ذلك حرام للعلم بالحرمة. هل يمكن أن يكون شيء واحد حرام حلالا؟ لا يمكن. فلا تكون الغاية داخلا في المغير إذا كانت الغاية قيدا للحكم لكونه مستلزما لاجتماع الضدين. الحمد لله.